الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اغتنام الليل وسكونه، يعني سكون الليل، هدوء إيش الليل، وتجنب كثرة النوم. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله، أول الصدر اكتب، قال الإمام ابن جماعة رحمه الله: أن يقلل نومه، أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه، ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان، وهو ثلث الزمان. فإن احتمل حاله أقل منها فعل، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. تذكرة السامع، جلد صفحة 92، تذكرة السامع صفحة 92. انتبه، من المقرر عند العلماء والأطباء معا أن كثرة النوم ضرر كبير على صاحبه، وأن المرأة ينبغي عليه أن يكون متوسط نومه لا يزيد عن 8 ساعات، فإن احتمل حاله أقل فعل، كما سمعت وصية الإمام ابن جماعة رحمه الله. ونكتب كلاما نفيسا للإمام ابن القيم رحمه الله في بيان إفساد كثرة النوم للقلب، فقد ذكره من المفسدات للقلب، وهو المفسد الخامس. اكتب، وقد أعد الإمام ابن القيم، قد أعد الإمام ابن القيم كثرة النوم، كثرة النوم في مفسدات القلب، كثرة النوم في مفسدات القلب. فقال رحمه الله: المفسد الخامس كثرة النوم، فإنه يميت القلب، يميت القلب ويثقل البدن، ويثقل البدن ويضيع الوقت، ويضيع الوقت، ويورث كثرة الغفلة والكسل، ويورث، عليكم السلام ورحمة الله، ويورث كثرة الغفلة والكسل، ومنه المكروه جدا، ومنه المكروه جدا، ومنه الضار غير النافع، ومنه الضار غير النافع للبدن وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه الباقي نسمعه سماعا. ركز، نحن بحاجة ماسة إلى أن نعرف كيف يحسن نومنا، فإحسان المرء للنوم خاصة طالب العلم من الأمور المهمة جدا له، فهذا كلام قيم من الإمام ابن القيم رحمه الله يبين فيه ضرر كثرة النوم على صاحبه. والمرء ينبغي أن يكون نومه عند حاجته إليه، لا يتكلف النوم ويبحث عن النوم وكثرة النوم عند عدم إرادة بدنه له. المراد من النوم إراحة البدن والعناية بالبدن، فإذا ما أكره البدن على كثرة النوم تغيرت المنفعة وتحولت إلى مفسدة. الله جعل من طبيعة خلقه النوم، وهو سبحانه لكماله وعظمته لا تأخذه سنة ولا نوم. أما البشر بحاجة عظيمة إلى النوم، فإذا زاد النوم عن طلب البدن أورثه ما سمعت من الضرر العظيم، يقتل القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث ويسبب الغفلة والكسل. وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة. أفضل النوم قال رحمه الله: ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام الغالبة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ولا يسهر عليه الصلاة والسلام إلا لمنفعه كما سيأتي. قال: ونوم أول الليل أحمد، أي أفضل وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، يعني نوم القيلولة وسط النهار في وقت الظهر أنفع من طرفيه، يعني أنفع من طرف النهار الأول وطرف النهار الآخر، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. هذه من الأوقات التي يضر فيها النوم ولا ينفع. قال: وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، يعني النوم بعد الفجر بعد صلاة الفجر والنوم بعد صلاة العصر. قال: ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران، يعني لا ينام أول النهار إلا من احتاج لذلك وثقل بدنه عن القيام بوظائف نهاره إلا أن ينام، أما أن تكون طبيعته يصلي الفجر وينام هذا ضرر. قال: ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. أنه ماذا؟ إيش من نوع؟ نوم مضطر، يعني غير المضطر لا ينام بعد صلاة الفجر، لا ينام بين صلاة الفجر ووقت الذهاب للوظيفة، كما يقول بعضهم صلي الفجر وننام ونقوم بعده، خير له ألا ينام إلا لحاجة، لضرورة، لإرهاق في الليل. وإن أراد النوم لا ينام بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، ينام بعد طلوع الشمس بعد أن يقعد يذكر الله عز وجل ويجاهد نفسه على ذلك، ولو بالمشي، ولو بالمشي إذا غالبه النوم. فإن ذكر الله وصلى صلاة الإشراق واحتاج إلى النوم لسهر في الليل فعل. أما النوم بين الصلاة صلاة الفجر وبين طلوع الشمس ذاك ضرره عظيم، يمنع المرأة من خير كثير، ولو لم يكن إلا فقد البركة، فإنه أبرك وقت، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها، وفي لفظ: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال رحمه الله: وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير، وهو مقدار 8 ساعات، وهذا أعدل النوم عند الأطباء، وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه. ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقيب غروب الشمس، عقيب غروب الشمس يعني بعد صلاة العصر حتى بعد صلاة المغرب إلى العشاء، وهذا مكروه كما سيأتي، حتى تذهب فحمة العشاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه، فهو مكروه شرعا وطبعا. يعني النوم بين صلاة المغرب وصلاة العشاء مكروه شرعا، لقول أبي برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. فالنوم بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، مكروه ومضر، مكروه ومضر. قال: وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات، فمدافعته وهجره مورث لآفات أخرى عظام، من سوء المزاج ويبسه، وانحراف النفس، وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، ويورث أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام الوجود إلا بالعدل، فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير، وبالله المستعان. يعني أيضا المرء لا يضر بنفسه بقلة النوم، لا يضر بنفسه بحيث يشعر أن مزاجه قد تغير، وأن بدنه قد انهار، وأنه قد سبب له أمراضا، فلا يقتل نفسه. والطبائع تختلف، من الناس من يعينه الله ويغنيه بما في قلبه من الخير والتعبد لله وحسن التوكل ما يغنيه عن النوم، فيكون قلة النوم لا يؤثر فيه. ومن الناس من يؤثر فيه قلة النوم، فلا ضرر ولا ضرار، لا تضر بنفسك بكثرة النوم ولا بقلة النوم، ولكن اعدل، ولكن اعدل، والزيادة على الثمان ضرر، والقلة إن كانت لا تضر فهي خير، وإن ضرت فهي شر. يجب أن يبتعد المرء عن الإضرار بنفسه. هذا مجمل ما ذكره رحمه الله في مدارج السالكين، اكتب مدارج السالكين مجلد الأول، مدارج السالكين مجلد الأول صفحة 456. إذن ايش الأصل؟ الأصل ان المرء يعدل في نومه ويغتنم ليله، يغتنم ليله ما أمكنه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سنة الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء أنهم يستغلون سكون الليل وهدوء الليل. فمنهم من ينام أول الليل ويحيي آخره بالعلم والعبادة والذكر والاستغفار، ومنهم من يسهر ليله في مصالح المسلمين كما كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين، ومنهم من ليله كله في العلم والمذاكرة والتحقيق والتأليف والتصنيف، وما ضرهم ذلك السهر. اكتب. والأصل في الليل، والأصل في الليل الراحة، والأصل في الليل الراحة، سواء كانت بنوم، سواء كانت بنوم في أوله أو آخره، مع ألا يكون ذلك النوم يضيع على المرء واجبا أو يسبب له ضررا، كمن ينام الليل كله، حتى يضيع صلاته من أول السطر. وقد جاءت السنة النبوية، وآثار السلف، تحث طالب الخير والعلم، على اغتنام الليل، وألا يضيع كله في النوم، ومن الخير العظيم فيه، السهر لطلب العلم، السهر لطلب العلم. بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال باب السمر في الفقه. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. ثم ذكر أحاديث منها حديث أنس رضي الله عنه قال نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. من رواه يا محمد منصور. قل لكم ركزوا صح ايش قلت اول الدرس. ركز. بواب البخاري وذكر حديث تقول رواه من؟ البخاري. ما عاد نحتاج رواه البخاري لأننا قد ذكرناه في أول أمر. التركيز ترون مهم جدا وقت الكتابة وقت المذاكرة وقت المراجعة. إذن إيش في الحديث هذا؟ قال نظرنا يعني إيش هنا من الانتظار النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة حتى كان شطر الليل. ايش شطر الليل؟ نصف الليل. وما خرج النبي عليه الصلاة والسلام فجاء فصلى لنا ثم خطبنا. هذا الشاهد ثم خطبنا. ففي هذا جواز الحديث بعد العشاء اذا كان في خير. والاحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر في الصحيحين قال صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام العشاء في آخر حياته فلما سلم قال فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على الأرض أحد. الشاهد أنه صلى العشاء في آخر حياته ثم قام. فالحديث بعد العشاء يكره في أمر الدنيا. اكتب الأحاديث في ذلك كثيرة وهي مخصصة لحديث أبي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبلها. متفق عليه. أول السطر قال الإمام النووي قال الإمام النووي قال العلماء قال العلماء والمكروه من الحديث بعد العشاء والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها في الأمور التي لا مصلحة فيها أما ما فيه مصلحة وخير أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه فلا كراهة فيه وذلك كمدارسة العلم كمدارسة العلم ما الثلاث نقاط جنب بعض اكتب إلى آخره شرح صحيح مسلم المجلد الخامس شرح صحيح مسلم المجلد الخامس صفحة 146 146 يعني المرء إذا سهر للعلم سهر لإصلاح ذات البين سهر للشفاعة في خير النهي عن للأمر المعروف والنهي عن المنكر سهر في إكرام ضيف جاءه ضيف سهر مكرما له وقام على خدمته وما في ذلك من خير فلا كراهة فيه الكراهة في أن يسهر المرء فيما لا يعود عليه بالنفع فيما لا يعود عليه بالنفع فهذا مكروه شرعا ومضيع للعمر ضيع للعمر وكما ذكرنا مرارا هذه الأيام سرق الجوال ليل الناس ونهارهم ليل الناس ونهارهم سرقه وضيع الأوقات ضيع الأوقات فاحذر أن يكون ضياعك بيدك تجلس الساعات الطوال في الليل أنت فلان كيف أنت وكيف حالك وقيل وقال الساعات هذا ضياع استغل وقتك إما أن تنام مبكرا وتقوم من آخر الليل تحيي الليل تصلي ما شاء الله في السحر وتذكر الله وتستغفر إما أن تنام مبكرا وإما أن تستغل ليلك في العلم وسنذكر نماذج عظيمة من السير كيف عاش السلف ليلهم واعلم أنه ما من عالم إلا ومعه مع الليل أسرار وأخبار وجل العلماء أقوام عمروا ليلهم بطلب العلم عمروا ليلهم بطلب العلم وقل نومهم وقل نومهم حتى ذهبت أبصار بعضهم من قلة النوم وهم بين العلم والتعليم سنذكر بعض النماذج بعد الأذان إن شاء الله اسمع وعي أنا أستطيع أن أكتب كل الأخبار سنقرأ ما تيسر منها وإن شاء الله غدا نكتب بعضها إن رأينا ذلك مر معنا أمس أثر لابن عباس في هذا الشأن فما هو؟ أثر ابن عباس يوم أمس في هذا الشأن، فما هو؟ من نظر في الدفتر الآن لا أريده، بيننا الصدق، الذي رآه الآن في الدفتر لا يرفع يده. طيب ما رفع ما رأيته؟ قارب، تمام، بس أريد الأثر بنصه، أريد الأثر بنصه. استطيع يا حوري؟ واحد ثاني. طيب بن رحيم، أريده بنصه وفصه. ها، أريده لفظا، كما أمليته. إيش كتبت لكم؟ ها، أريده بنصه ولصاحبه جائزة. نظر الله امرئا سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمعه، ايش كتبت لكم؟ من يأتي كما كتبنا به، كما كتبناه. اما نظر في الدفاتر ما نشتي، قرأ من دفترك. اظن اني كتبته تدارس، صح؟ هذا ظني، تدارس. حاولوا أنكم تحيون ذواكركم بالحفظ كما تتلقى، درب ذاكرتك وستجد خيرا كبيرا. تدارس العلم ساعة من الليل خيرا من إيش؟ من إحيائها. طيب نقرأ من أخبار بعض السلف عن أبي بكر بن أبي موسى أن أبا موسى رضي الله عنه أتى عمر بن الخطاب بعد العشاء. من هو؟ جاء عمر بن الخطاب، من هو؟ عند أخيك يا محمد، من هو؟ أبو موسى. فقال له عمر: ما جاء بك؟ قال: جئت أتحدث إليك. قال: هذه الساعة؟ قال: إنه فقه، إنه فقه. فجلس عمر فتحدثنا ليلا طويلا، حسبته قال، ثم إن أبا موسى قال: الصلاة يا أمير المؤمنين، يعني من أول الليل إلى طلوع عيش الفجر وهم في مجلس فقه، حتى قال أبو موسى: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: إنا في صلاة. خرجه ابن أبي شيبة، إنا في صلاة، يعني طالما أنهم يذاكرون العلم وفي مجلس فقه فهذا من أعظم الصلاة التي تصل المرأة بربه. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: فلما كان عمري 19 سنة، كم؟ 19 سنة، قدم بي والدي إلى دمشق، فسكنت المدرسة الرواحية، وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض، سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض، وكان قوتي فيها جراية المدرسة لا غير. سأله ابن جماعة، قال: سألته عن نومه، يعني كيف كان نومه؟ قال: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة وأنتبه. كم عمره؟ 19 سنة. هذه همة الشباب في طلب العلم، يعني ما يعرف النوم، جاء إلى المركز، إلى الدار، إلى المدرسة، يطلب العلم كان قوته ما يجرى عليه من المدرسة، ما يعطى من طعام قليل أو كثير، وكان ذلك الزمان قليلا، وكان لا ينام ولا يعرف فراش، إذا جاءه النوم استند على كتبه غفوة وانتبه واصل. وقال زاده: كان محمد بن الحسن، هذا تلميذ الإمام أبي حنيفة، لا ينام الليل، وكان يضع عنده دفاترة، وكان إذا مل من نوع ينظر في آخر، وكان يزيل نومه بالماء، ويقول إن النوم من الحرارة، ويقول إن النوم من الحرارة، يعني كان الماء موجود عنده حتى إذا جاءه النوم صفع وجهه بالماء ليذهب النوم. وقال أبو هلال العسكري: كان الشيخ أبو علي شيخه يكشف عن ظهره في الليلة الباردة يطرد به النوم، يعني لا يدفى بحيث يبقى يألم من البرد فلا يستطيع النوم لمواصلة طلب العلم. والإمام الفقيه محمد بن إبراهيم القيرواني صلى الصبح بوضوء العشاء 30 سنة، صلى الصبح بوضوء العشاء 30 سنة. من هذا؟ الإمام محمد بن إبراهيم القيرواني رحمه الله تعالى. كل هذه الآثار موثقة، لكن نقرأها لضيق الوقت بدون المراجع. وقال الخطيب البغدادي: كان أبو عبد الله ابن البغدادي لا يزال يخرج إلينا وقد انشق رأسه وانفتحت جبهته، فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: كان لا ينام إلا عن غلبة، ولم يكن يخلو أن يكون بين يديه محبرة أو قدح أو شيء من الأشياء موضوعا، فإذا غلبه النوم سقط على ما يكون بين يديه فيأثر في وجهه أثرا، يعني كان من شدة حرصه على الكتابة وطلب العلم والأدوات أمامه، المحبرة والإداوة والمداد والسراج، ربما غلبه النوم فسقط على الإداوة أو على ما أمامه فأثر في وجهه. وقال عبد الغافر الفارسي عن الإمام الكبير الجويني، الإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني صاحب الورقات في الفقه وهي مشهورة ومن أعظم ما كتب ويلقب بإمام الحرمين، قال: سمعته يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا، وآكل إذا اشتهيت الطعام في أي وقت كان. قال عبد الغافر: وكانت لذته ولهوه ونزهته في مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي نوع كان، من أي نوع كان. سأذكر قصة الحافظ ابن كثير رحمه الله وندع البقية لوقت آخر. الحافظ ابن كثير صاحب التفسير معروف، أخذ كتاب الإمام أحمد وضاف إليه الكتب الستة والمعاجم، واجهد نفسه وتعب تعبا كثيرا حتى كتب كتابه العظيم جامع المسانيد، جامع المسانيد. وهذا الكتاب قد جمع فيه الإمام الحافظ ابن كثير الكتب الستة: البخاري ومسلم والسنن الأربع، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، وأضاف إليها معجم الطبراني الكبير، مسند البزار، ومسند أبي يعلى، وما بقي معه إلا بعض من مسند أبي هريرة فلم يكمله. ما السبب أنه لم يكمل؟ اسمع، ما السبب؟ السبب يقول عن نفسه للإمام الذهبي، حافظ بن كثير يقول للإمام الذهبي: لازلت أكتب فيه في الليل والسراج ينونص، يعني ضعيف، السراج ضعيف، ما كان في كهرباء، كان سراج يسر عليه الحافظ ابن كثير يكتب ويجمع للأمة هذا الخير العظيم فجزاه الله خيرا. قال: والسراج ينونص، أي يضعف، حتى ذهب بصري معه، ولعل الله يقيض من يكمله. فرحم الله علماءنا، رحم الله علماء الإسلام، لخدمة الدين تركوا الدنيا وقدموا أعمارهم وأرواحهم وراحتهم، بل كانت راحتهم في ما يعود عليهم وأمتهم بالنفع العظيم، فما كانت شهواتهم غالبة كما هي شهواتنا اليوم، الطعام والشراب والمراكب والدنيا، كانوا مع الله وفي العمل لله، وحمل هم هذا الدين العظيم همهم، هم هذا الدين العظيم. فانظر إلى أي حال وصل به الأمر إلى أن ذهب بصره وهو يجمع للأمة المسانيد، وما كانت الأمور مثل اليوم، كمبيوتر وطباعة وانتهى الموضوع، ولكن هناك أقلام كما هي اليوم، ولا في كهرباء، كانت مشقة ونصب عظيم، وكانت تجمع لهم الأوراق، الكتب، الأقلام، يكتبون على الأحجار وعلى الجلود، ما كانت الأمور كما هي اليوم تستطيع تكتب بسهولة. حتى فقد بصره، ومن المؤثر قوله: ولعل الله يقيض من يكمله، يعني لا زال حزينا يتمنى أنه كان أكمل ما بقي، وما بقي إلا القليل من مسند أبي هريرة. من أين لنا هذه الهمم العظيمة، هذه الهمم التي كانت تقدم الدين والعلم على راحتها؟ وكم هي أخبار أهل العلم في ذلك قديما وحديثا، نسأل الله الإعانة على ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.